صاحبها، ولا الرفع وهي المربى في البيت المربوطة بالمثل، لأن هذه ليست سائمة، هذه ليست سائمة، وغالبا تكون هي عادة من الخيار، من خيار المال المعتنى بها في البيت، والمنفق عليها هذه أيضا لا تؤخذ. ولا الماخض اللي هي الحامل كما قلنا في الشافع، فلا يأخذ الحامل. ولا فحل الغنم أيضا، لأنه يحتاجه صاحبه ليطرق غنمه، وقد يحمل أيضا على أنه ليس من مصلحة الفقير كما قلنا في ضبط المصدق والمصدق، ولا يأخذ تيسا، هل هو المصدق أو المصدق؟ فإذا كان المصدق فيكون بمصلحة الفقير، لأن الفقير مصلحته أن يأخذ أنثى وليس أن يأخذ ذكر. وقد تكون المنظور إليه مصلحة الغني، من اعتبار أنه إذا لم يكن عنده إلا فحل واحد مثلا وهو يحتاجه فلا يأخذ منه لأنه يتضرر. وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. الجذعة والثنية، الجذعة من الشياه والثنية من الماعز. الجذعة وهي ما لها 6 أشهر بالنسبة للشياه، والثنية ما لها 1 سنة من الماعز، فتأخذ الثنية من الماعز والجذعة من الضأن، وهي العدل على ما ليست صغيرة وليست أيضا كبيرة، لأن تكون هرمة لا تنقي. إذن هذه هي آداب المصدق وآداب ما يؤخذ من المال ومقادير ما يؤخذ من المال. وبه يلحظ أولا حكمة هذا الدين وأسرار هذه الشريعة من حيث هذا الوجوب المالي لحق هؤلاء الفقراء وأصحاب مصارف الزكاة في من ذكرهم الله عز وجل في كتابه، فهو حق لهم يدفع لهم بلا منة، بل هو واجب من قصر فيه يؤخذ منه بالقوة. ثم هو أيضا نسبة لا تؤثر على صاحبه، على صاحب المال، وإنما هو شيء قليل، ولكن معلوم أن القليل من الكثير كثير، ولو أن الناس أخرجوا صدقات أموالهم ما بقي في أهل الإسلام فقير، ولكن القصور والتقصير وعدم الخوف من الله عز وجل حق الخوف وعدم شكر النعمة، هذا هو الذي يقود إلا ما يقود إليه من بلايا ومحن. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله في الكلام على أصحاب الزكاة أو الأهل الزكاة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لا ما يضل، لا ما لا لا. قال هذا يقول استأجرت حافلتين لأداء العمرة مدة 2 أسبوع، فحدث الغزو العراقي الكويت، فوضعت الحافلة عند أحد أقاربي في المملكة، فأتى أحد أصحاب الحافلتين وأخذ حافلته وبقيت الأخرى، والسؤال هل يجوز استخدامها رغم الحاجة الماسة لها، أم يجب أن نعمل نداء لصاحبها بالإذاعة والصحف، لأن أحد الإخوة قال لي نستخدمها ونعطي صاحبها عوضا من مال إذا استطاع صاحبها أن يعرف طريقه إليها. والله يبدو أن استخدامها خارج مدة الإجارة، لأن الإجارة كانت 2 أسبوع، لأنه غير سائغ، أنه غير سائغ، وإنما يستخدم غيرها، ولا مانع أن يبحث عن صاحبها مثلا، فإن جاء صاحبها على كل حال يأخذها، أو يخاطب بشأن تجديد عقد الإجارة أو نحو ذلك، لكن على هذا النحو لا يبدو لأنه يسوغ استعماله أبدا، لأنها مملوكة لصاحبها ومدة العقد كانت أسبوعين الإيجار أو نحو ذلك، رغم أنها انتهت فلا يسوغ استعماله فيما يظهر. يقول الحديث: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. اتفقنا عليه. كيف نفهم الحديث ونفقهه يمكن في هذا الحديث مع الإنسان المهجر وطالب العلم المحتاج؟ أرجو التوضيح. لا، المقصود الذي يسأل الناس من غير حاجة، أما الذي يسأله محتاج هذا له مندوحة في السؤال وله ما يسوغ أن يسأل، لكن المقصود هو الذي يسأله غير محتاج أو يسأل ليستكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فكأنما يسأل جمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا سأل كما في حديث قبيصة بن مخارق وسيأتي فإن هذا، وكذلك الحديث للسائل حق من جاء على فرس ونحو ذلك، فإن هذه يعني تحمل على السائل المستحق. يقول: ثم يمدهما السمات ويرمد الأديم العكاظي، ما معنى العكاظي؟ ثم تنبت الأجساد يوم القيامة كنبات الطراثيف. ما هي الطراثيف؟ هذا سبق أن تكلمنا عنه وسبق أن سئلت عنه وسألت عنه أيضا السائل نفسه، اللي هو الأديم العكاظي. العكاظي هو الجلد، الجلد القديم الذي يبسط، والطراثيف نوع من النبات الذي ينبت مع السيل. السيل عادة إذا جاء ينبت معه نباتات خاصة كالكمأة والطراثيف والأشياء يعني قريب من من من من من أنواع الكمعة، من أنواع الكمعة تنبت كما تنبت في حمايل السير كما في الخبر. من يكبر قبل الموازين، هل هذا صحيح؟ ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال. كنا طلبنا منكم بالأمس مراجعة شرح الحديث، راجعته؟ ها؟ قرأته ها؟ عندكم في إشكالات؟ في أسئلة؟ ولا فاهمين؟ أنا كنت أريد أنكم تقرأوا إذا كان في إشكال، وإلا سألنا. هات خلش. إيه؟ ان الواجب ايش؟ وين العبارة؟ هنا وجدت الى ان الواجب انما هو زيادة فضل قيمة المصدق ورب المال. هذا بالنسبة لل انه لا يدفع يعني شاتين او 20 درهما، وإنما يعني المنظور ليس على التحديد، وإنما فرق القيمة بين النصيب والنصيبين، بنت المخاض وبنت اللبون مثلا، هكذا يعني. نعم أي. أي. أي. قلنا كم مرة يا شيخ لا يجمع بين المفترق ولا يفترق بين المجتمع، على معنى مثلا أنت عندك 20 وأنا عندي 20، 20 ما فيها زكاة ليس كذلك، 20 من الشياة ليس فيها زكاة، وأنا عندي 20 ما فيها زكاة، فلا يأتي المصدق العامل يجمع نصيبي ونصيبك تصبح كم إذا جمعها؟ إذا يكون فيها زكاة ولا لا؟ فنقول لا تجمعها. كذلك العكس أيضا، مثلا أنا وأنت مجتمعين خليطين 40، فلما علمنا ان عام الحكومة خرج انت وديت غنمك بعيد وانا بعيد، صار عندك 20 و20 صار ما فيها شيء، ما يجوز لا نفرق ولا نجمع، انما على الطبيعة ونخرج على ما يعني، فهمت؟ والخليطين بالسوية على معنى حسب النسبة، 20 و20 معناته عليك النصف وعلي النصف، اذا كان 10 و30 معناته لك الربع علي 3/4 وهكذا. نعم لا اذا نسلمون على الشرح اللي معك. نعم اي نعم اي 2 تسوي 2 لا الغنم لازم الى 120 الى 120 ما في الا واحد اي نعم حتى تبلغ 121 على الغنم. نعم بلى من العدد تقسم اين فيها شيء اي فاذا اخذت 214 اي 240 ما في شيء حتى تصل 200 لا الى الى الى الى الى الى نعم 100 ما في شيء ايضا حتى تصل 300 يعني. كيف يعني اي نعم ما في ما في من يمر يخرج الموجود كمان لو كان عنده 119 ما يطالع يشتري واحدة حتى تصل 120 ولا او 121 ما يطالع. نعم اي اي ما كان قال إذا اختلف إلى فعين دابي حنيف نعم أنهما الشريكان يعني على معنى الشريكان شركة ملك يعني قلنا لكم من الخلط لا يستلزم الملك الخلط لا يستلزم الملك كما في الآية إن هذا أخي له 99 ناجة وليا نعجة واحدة فقال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض فالخلطة لا تقتضي الملك قد تكون خلطة بسبب الملك وقد تكون خلطة من مجرد وجود في مكان واحد من غير اختلاط في الأملاك وقد تكون شركة ملك شركة أيضا هذه أيضا نوع من الخلطة كذلك فعند أبي حنيفة لا أنه لا ينظر إلا إلى شركة الملك إذا كانوا يعني مالكين لك 20 لنا 40 بيني وبينك 40 مالكين دفعنا فيها فلوس وشريناها 40 إذن هذا الخلطة عند أبي حنيفة عند غيره لا عند الجمهور لا الخلطة حتى وإن كانت 20 التي لك معزولة والعشرين التي لي معزولة هذه تعتبر خلطة أيضا ويقولون الحديث يشمل هذا فقوله ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط على معنى مثلا فيما يبدو مثلا إذا كانت 80 فيما يبدو الله يعني حسب ما أفهم 40 و40 معلوم أنها عند الجمهور ليس فيها إلا شيء واحدة وكذلك أيضا إذا كانوا مالكين يملكون 80 يعني فليس فيها إلا شيء واحدة لكن لو كانت مثلا 80 واحد منهم ليس له إلا 20 والآخر له 60 إذا كان 80 واحد له 20 وواحد له 60 طبعا 60 مشاعة يعني المجموع مثلا نسبة 60 لنفترض أن قيمتها 8000 تكون قد دفعت أو 6000 تكون قد دفعت 2000 وقد دفع 4000 فيكون لك النسبة الثلث يعني على معنى كأنها أو 80 كما قلنا 8000 أن دفعت 2000 وهو دفع 6000 فيكون لك نسبة 20 وله نسبة 60 ففيما يبدو على رأي أبي حنيفة أنه ليس عليك شيء. لماذا؟ لأن نصيبك لا يبلغ زكاة، نصيبك لا يبلغ زكاة، بينما 60 نصيب الآخر يبلغ زكاة. واضح؟ فهذا قوله، ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهم لو لم يكن خلق، لو لم يكن خلق. نعم. لبطل فائدة الحديث، صحيح لبطل فائدة، هذا صحيح لو كان هذا كما. نعم. نعم ما أسمعك وأنا أستعد. نعم. اللفظ السابق لا يحمل على الصلاح الحادث، هذا صحيح وهذا هو الحق. لا لا لا لا لا لا، ليس المقصود. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم، هو يستلزمكم عن كلامه كلام الشيخ عن الفرض والواجب والتفرقة، في قوله فرض، وقلنا لكم أن فرض تأتي بمعنى النازل، أو فرض بمعنى واجب، أو فرض بمعنى أباح، فرض له وفرض عليه كما سبق. والشيخ يعني أشار إلى هذا، قال وتفريق الحنفية إلى آخره بين الفرض والواجب في أول الشهر، في أول الشهر. وبعتقد قال لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث، يقول ما معنى لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث؟ هذا صحيح. مثلا النسخ، النسخ عند المتقدمين مثلا عند السلف يشمل التخصيص والنسخ الذي ورد في الحكم، ويشمل التخصيص ويشمل التقييد. لكن استقر الاصطلاح فيما بعد في تقريبا في المئة الثانية أو الثالثة على أن النسخ خاص بما يعني رفع الحكم، أما التقييد والتخصيص فليس نسخا. فحينما مثلا تأتي عبارة مثلا لابن عباس ويقول هذه الآية نسختها هذه الآية، فليس من حقنا نحن ما دام اصطلحنا على أن النسخ يعني رفع الحكم أن نقول مقصود ابن عباس رفع الحكم، نقول لا، يمكن يكون رفع الحكم، ويمكن مراد أن هذه تقيد هذه الآية، ويمكن مراد أن هذه تخصص هذه الآية. فهم يطلقون النسخ مثلا على التخصيص وعلى التقييد وعلى الرفع أيضا، فكل ذلك عندما يسمى نسخ باعتبار أنه أيضا تحديد من عموم النص، تحديد من عموم النص. قد يكون هذا غير ظاهر. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها إلا فأتوها وعليكم السكينة، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا. القضاء عند المتأخرين وعند الأصوليين وعند الفقهاء هو يعني الاتيان بالشيء مثلا بعد خروج وقته، القضاء يعني الاتيان بالشيء بعد فوات وقته، قضاء الصلاة من قضاها يعني أتى بعد فوات الوقت، والإعادة تكون في الوقت مثلا، والأداء الاتيان في الوقت. قد يقول مثلا يأتي الخلاف، إذا أدركت ركعتين مع الإمام والصلاة رباعية، الركعتين الأخيرتين التي سوف تأتي بهما هل هي الأولى في حقك أو هي الأخيرة؟ يأتي واحد يقول لي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما فاتكم فاقضوا، نقول لا، اقضوا هذا مقصوده الكلام اللغوي، ما ليس مقصوده هو المصطلح اللي أنت عليه، لأن المصطلح هذا حادث، نحن الذين اصطلحنا لأنفسنا أن القضاء يعني كذا وكذا، بينما اللغة العربية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها الإلزام، لأن الله عز وجل يقول فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم معناه إيش؟ انتهيتم، وما أنتم قضيتم يعني بعد الوقت، واضح؟ فإذا لا يعني إذا اصطلحنا نحن، ومن حقنا أن نصطلح، إذا اصطلحنا على معين وقلنا إن القضاء لا يعني إلا الإتيان بالشيء بعد خروج وقته، من حقنا أن نقول هذا، ما في مانع. لكن إذا اصطلحنا ليس لنا أن نحجر على المتقدمين ونقول نحمل لصوصهم على وألفاظهم على ما اصطلحنا عليها، لا، نلتزم باصطلاحنا نعم، لكن لا نلزم به من لم يلتزم، ولا نحمل عليه كلام المتقدمين. مثله هنا الفرض، قال الحنفية الفرض يعني ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما كان دون ذلك مثلا. والجمهور يقول لا، الفرض واجب معنى واحد، وإن اختلفت في قوة الدلالة هذا لا يؤثر في الحكم، كل واجب واجب، ويأثم بتركه ويجب فعله، وتبطل الصلاة بتركه عمدا ويجوب بسهو إلى آخره، فيقول هذا لا يؤثر. وقولكم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وتقول أن هذا يدل على أن الفرض غير الواجب، نقول لا، الفرض هذا مصطلح متأخر عندكم، لا تحملون عليه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نأخذها ما دام أن ليس هناك مصطلح ثابت، إما نأخذها في اللغة كما تدل عليه اللغة، وإلا عموم نصوص الشريعة، ولا نحملها على مصطلح نحن نضعه لأنفسنا. أنا عندي أسئلة ما دام يعني كله بالنسبة لكم مفهوم هذا طيب، لكن في أشياء تحتاج إلى توقف الحقيقة، لكن يبدو الوقت ما يسمح، لكن في الجلسة القادمة أعيد يعني بعض الأشياء تحتاج إلى إثارة معكم لتيروها إن شاء الله ونسألكم فيها، فإن شئتم أن تتأملوا زيادة فأحب ذلك. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.